شبكة إنشادكم العالمية تقدم قلوبنا مصاحف، بيوتنا مساجد، مهما استطال مكرهم يبقى العراق واحد. قلوبنا مصاحف، بيوتنا مساجد، مهما استطال مكرهم يبقى العراق واحد. ضحت له القباب والمنائر، لا تنحني للحقد مهما دارت الدوائر. يا موطنا حنت له القباب والمنائر، لا تنحني للحقد مهما دارت الدوائر. أصواتنا عبراتنا تشتاقها المنابر، أصواتنا عبراتنا تشتاقها المنابر. ربي أجر بغدادنا من كيد كل حاق. قد النسو بلادنا وانتهى كل محارم، إسلامنا عراقنا من أجله نقام. سيوفنا مشرعة في وجه كل ظالم، سيوفنا مشرعة نصر من الله وذا فتح مبين قادم، نصر من الله وذا فتح مبين قادم. صبرا إننا رغم الأسى نصابر، نخطو على جراحنا نسمو بها نكابر. لا يأس لا قنوط، بل حب به نجاهر. نحن العراق بل بنا ظل العراق صابر، ظل العراق صابر.